ثالث المبيت بمزدلفة، المبيت بمزدلفة، ومرى بذلك أن يبقى بمزدلفة معظم الليل. وكان أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول لغلامها أرقد القمر فإذا غاب دفعك، ولكن لا ينبغي أن يدفع الإنسان إلا إذا صلى الفجر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني منازلكم، وقد وقف صلى الله عليه وسلم إلى طلوع الفجر إلى أن صلى الفجر وأسفر جدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.